في أحكام هذا الدين والنظر في أحوال المكلفين، وأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين لتقوم به حياة الناس ولتستقيم على أمر الله وشرعه. ولهذا كان التشريع بفضل الله ورحمته وحكمته جاء متسقا مع طبائع البشر، وجاء موجها لطبائعهم ومهذبا لها، كما أنه جاء أيضا متمشيا مع الغرائز ومتمشيا مع ما قضى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من سنن. ويتمثل هذا في المال وحقوق المال وما وضعه الله عز وجل في العبد من حب التملك وغريزة التملك، والغرائز الموجودة في الإنسان الإسلام لم يأتي للقضاء عليها، كما أنه لم يهملها ويجعلها كغرائز البهائم سائبة ومنطلقة كيفما شاءت، وإنما جاء وهذبها وحفظها بالأحكام وحفظها بالنظم، سواء في ذلك غريزة الجنس، غريزة النكاح، غريزة حب المال، غريزة حب الولد، غريزة حب الأهل والزوج والزوجة والوالدين ونحو ذلك. كل ذلك محكوم بأحكام الشرع، محافظ فيه على الفطرة ومهذبة تلك الفطرة حتى لا تجنح لا في الغلو ولا في التفريط، لا إفراط ولا تفريط. حينما ننظر في هذا الموضوع فيما يتعلق بالزكاة، الزكاة هي نابعة من حب الإنسان للتملك وحبه للمال، فالله سبحانه وتعالى وضع فيه غريزة حب المال ولم يمنعه من التملك ولم يمنعه من الاستزادة من المال، ولم يجعل للتملك حدا محدودا، وإنما جعله مهذبا وجعله محكوما بقواعد الشرع وأحكامه. من أجل هذا حينما تنظر للزكاة والإنفاق تعلمون أن الأصل في الأحكام في الشريعة كما يقول الفقهاء وكما يقول الكاتبون في تاريخ التشريع أن الأحكام لم تأتي إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أما في مكة فكانت الدعوة خالصة للتوحيد، وكذلك أيضا كل ما جاء من قرآن مكي فكان متجها إلى تقرير العقيدة وإثباتها والرد على منكريها وما يخدم ذلك من الكلام على الجزاء والحساب وقصص الأنبياء وما فعل الله بأقوام حينما كذبوا، فكل ذلك ترسيخ للعقيدة وبيان لأهميتها وضرورتها ولجزاء من استقام على الحق وجزاء من خالف وبيان الضد من الشرك والكفر وأهله. فما كان في العهد المكي كلام في الأحكام إلا الصلاة، فإنها شرعت في مكة نظرا لصلتها بالعقيدة ونظرا لطبيعتها كما هو معلوم، من حيث إنها صلة بين العبد وبين ربه، وهي تطبيق العقيدة وممارسة العقيدة عن طريق شعائر الصلاة. أما الحج والصيام والزكاة وتفاصيل الزكاة وسائر الأحكام والمحرمات من الخمر والزنا والسرقة، كل ذلك ما جاء إلا في العهد المدني بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن حينما تنظر في في الآيات المكية نلاحظ أن فيها كلاما على الزكاة وفيها كلاما على الإنفاق وعلى المال، وهذا يؤكد السر الذي نريد أن ننبه إليه. حينما تنظر في القرآن المكي ترى فيه كثيرا من الحديث عن المال، بل عن لفظ الزكاة بنفسه، جاء لفظ الزكاة بخصوصه في القرآن المكي كقوله سبحانه والذين هم للزكاة فاعلون، سواء في سورة المؤمنون، سواء في سورة الذاريات، سواء في سورة سأل سائل فيما يتعلق حق السائل والمحروم، ولا يحض على طعام المسكين، كلا إن الإنسان لا يطغى الرعاه مستغنى، وتحبون المال حبا جما، وتأكلون التراث أكلا لما، التراث عن الميراث، وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فيطعم المسكين ويحض على إطعام المسكين والمال والإنفاق في سورة النمل، في سورة لقمان، كل هذه سور مكية، ومع هذا في سورة فصلة، فكل هذا فيه كلام عن الزكاة ونص الزكاة بذاتها، بل حتى جعل من الفاصل بين المؤمنين والكفار أن الكفار لا يزكون في قرآن مكي، لقوله تعالى في سورة فصلت في فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فلماذا الاهتمام بالمال والإنفاق والزكاة مع أنه ليس هناك تشريع جاء لفظ الزكاة، جاء لفظ الإنفاق والثناء على المنفقين والتعريض والذم للبخلاء والذين يصابون بداء الشح، وللذين ينكرون أو يتنكرون لحق السائل والمحروم، والذين لا يحضون على طعام المسكين. لماذا؟ أولا لأهمية المال في الحياة، المال مهم في الحياة، والإسلام لا يتنكر لأهمية المال في الحياة. الله عز وجل حينما بنى هذه الدنيا ووضع ما وضع فيها من سنن، وخلق ابن آدم واستخلفه فيها واستعمره فيها، استخلفه يعني جعله خليفة، واستعمره يعني جعل طلب منه عمارتها، وضع فيه غرائز ووضع له سننا وبين له أشياء، منها المال. فالدنيا تقوم على المال، الدنيا في كثير من أحوالها تقوم على المال، تعاملات الناس، بيعات الناس، دفاع الناس عن أنفسهم، دفاع الناس عن الحق وزحق الباطل، يكون بالجهاد، يكون بالقتال، يكون بالاستعداد، يكون بصنع الدروع، يكون بالتسليح. هذه أمور الله عز وجل قال فيما قال فيما امتن به على داود عليه السلام ومن بعده من أتباعه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني القتال، وصناعة الدروع هذه تحتاج إلى مال، القتال والجهاد، ولهذا أمر بالإنفاق في الجهاد، ولا يكاد يقوم جهاد من غير إنفاق، ولهذا كان الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس، والحظ على الجهاد بالنفس يقارنه الحظ على الجهاد بالمال. جهدوا بأموالهم وأنفسهم، يا أيها الذين آمنوا لا أدلكم على تجارة، وهي آية مكية أيضا، سورة الصف سورة مكية، يا أيها الذين آمنوا لا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن المال له منزلته وله أثره وله موقعه من التشريع ومن الأحكام، ومن أجل هذا كان أحكامه دقيقة وكانت التشريعات فيه دقيقة، سواء ما يتعلق بالزكاة، سواء ما يتعلق بالصدقة، سواء ما يتعلق بقسمة الغنائم فهي قسمة مالية، سواء فيما يتعلق بالنفقات، نفقات الأقارب، نفقات الوالدين، نفقات الزوجة، نفقات الولد، منها ما هو ما واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو متدرج في الوجود، الوجوب يقدم الأهم فالمهم، وهكذا. وكذلك الحفاظ عليه في وضع حد لمن تعدى حد السرقة، بل حتى قد يصل الحال إلى أن يكون حرابة إذا كان مفسدا في الأرض فتقطع الأيدي والأرجل، حتى في سرقة المال إذا كان في إفساد، كل ذلك حفاظ على المال، وكل ذلك توازن بين حفظه وبين إنفاقه. المحافظة عليه إقامة حدود، ووضعت حدود وقطع للأيدي وقطع لدابر الفساد في المال، كذلك جانب آخر جانب الإنفاق، والحظ عليه والتوعد على من قصر في حقوق المال، سواء إنفاقا أو كسبا أو اعتداء. إذن المال له منزلته وله موقعه وله أثره وله أحكامه وله أسراره. من أجل هذا جاء الكلام على الزكاة في آدابها وفي أسرارها وفي آداب المنفق وفي آداب الآخذ، وفي تفاصيل دقيقة دقيقة جدا سيشير إليها الشيخ رحمه الله. إذن من العهد المكي والحديث عن المال متوافر، بل لفظ الزكاة كما قلنا على الرغم إما أن الصحابة لم يكونوا يعرفوا تفاصيل الزكاة، أو أنهم كانوا يعرفونها لكنها لم تكن واجبة. لماذا؟ لأن في المؤمنين الأولين من السابقين من كان يبذل ماله من غير حاجة إلى وضع تشريع، لأن المسلمين السابقين والمؤمنين السابقين كانوا يبذلون أنفسهم وكانوا يضحون وكانوا ليسوا بحاجة إلى من يكثر من حظهم على وضع تشريع مفصل، لأنهم كانوا يبذلون وكانوا ينفقون، ومعلوم كم كان يضحي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا في مكة، كانوا يبذلون جميع أموالهم وكانوا يبذلون أنفسهم. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتكون المجتمع المدني وبدأت تقوم دولة الإسلام، ودخل في الإسلام من دخل من ضعاف الإيمان ومن المنافقين، جاء التشريع مفصلا، جاء التشريع مفصلا. فمن أجل وضع نظام يشمل الأمة كلها إلى قيام الساعة، بينما في أول التشريع أو في أول بدء الإسلام كانت التضحيات قائمة، وكان المسلمون يبذلون الغالي والنفيس لأنهم كانوا مؤمنين خلص، ولم يكن النفاق معروفا في مكة كما هو معلوم، لأنه كان أولا المؤمنون ضعاف من حيث القوة المادية، وكان أمر المشركين هو الظاهر، فكان المؤمن أو لم يكن النفاق بحاجة إلى أن يظهر، لأن النفاق لا يظهر إلا في قوة الإسلام. النفاق والمتصنعون هؤلاء لا يظهرون إلا في عهود القوة. ففي العهد المكي لم يكن إلا مؤمنين وكفار، ولم يكن هناك وسط منافق، فكانوا يبذلون وكانوا ينفقون وكانوا يبذلون أنفسهم وأموالهم، لكن كانت هناك معالجات تشبه أن تكون معالجات عقائدية فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالمال. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، كلا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. والآيات في هذا المكية كثيرة جدا فيما يتعلق بالحرب على الإنفاق وبيان طبيعة النفس الشحيحة إذا كانت بعيدة عن الله غير صافية العقيدة فتجدها تتعلق بالدنيا وتتعلق بالمال وتنسى حق الله وتنسى حق المساكين من السائل والمحروم. وقصة قارون شاهد قائم على ذلك والسورة أيضا مكية. قال الزكاة أحد مباني الإسلام وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة فعلا جاءت مقرونة مع الصلاة في أكثر من موضع. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في جميع أحوال الفعل ماضي ومضارع واسم فاعل ونحو ذلك. أما أنواع الزكاة يقول الشيخ أما أنواع الزكاة وأقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظانه من كتب الفقه. معلوم طبعا أن كتب الأحكام تبسط الكلام على الزكاة من حيث تعريفها ومن حيث شروطها وأسباب وجوبها وتفاصيل أحكامها أنواع المال المخرج سواء كان سائمة أو كان خارجا من الأرض أو كان أصولا وثمارا أو كان غير ذلك من الخارج من الأرض سواء كان مزروعا أو كان معادن كالعسل والركاز ونحو ذلك. كل ذلك مفصل في كتب الأحكام في أبواب الزكاة. وكذلك فيما يتعلق بحال المخرج أيضا وحال المعطى حال الفقير ومن يعطى والذي لا يعطى وأوصاف وأوصاف أصحابه وأوصاف الأصناف الثمانية بتفاصيل معروفة. قال فمن الشروط وإنما نذكرها هنا بعض الشروط والآداب. طبعا الشروط المتعلقة أيضا ليس بشروط الأحكام وإنما شروط تتعلق بطبيعة المنفق والمعطي والمال ونحو ذلك. والآداب يعني الأسرار وما ينبغي من تصفية القلب وإصلاح النية والإخلاص وتذكر نعمة الله عز وجل بأن كانت يد المنفق هي العليا ونحو ذلك مما سيأتي مفصلة. قال فمن الشروط أن يخرج المنصوص عليه ولا يخرج القيمة في الصحيح، يعني أن الشرع أتى بأموال زكوية، أتى بأموال زكوية ونص عليها فلا بد أن تخرج بعينها ولا نعدل إلى القيمة ما دام أن الشرع أتى بأموال معينة كالسائمة بقر إبل غنم إذا بلغت عددا معين نخرج الصنف المطلوب والسن المعلوم ولا نخرج قيمة إلا بمقدار ما جاء الشرع، كمن لا يجد مثلا أو كان عنده سن أصل المطلوب مثلا فإنه يخرج هذا الذي عنده مع شاتين أو 20 درهما كما هو معلوم أيضا في الحديث. فهذه قيمة منصوص عليها. الذي ليس عنده مثلا أصغر المطلوب إذا كان عليه مثلا بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنه يخرج بنت مخاض مثلا ويضم إليها ويعطي المتصدق اللي هو الساعي يعطيه شاتين أو 20 درهما شاتين أو 20 درهما. وكذلك العكس لو أنه عنده بنت لبون والواجب عليه بنت مخاض فيخرجها ويعطيه المتصدق اللي هو العامل الزكاة يعطيه 20 درهما أو شاتين كما هو معلوم. فهذه قيمة جاء بها النص، أما ما عدا فلا تخرج قيمة بنت المخاض بدل بنت مخاض نفسها. هذا مقصود الشيخ أن يخرج المنصوص عليه. كذلك الحال بالنسبة للأموال الأخرى كزكاة الزروع والثمار فإن يخرجها من جنسها إلا عروض التجارة. عروض التجارة تخرج قيمتها لورود الآثار في ذلك، وذهب أبو حنيفة رحمه الله أيضا إلى أن عروض التجارة أيضا تخرج من جنسها أخذا من عموم القاعدة. مثلا الذي عنده أراضي يخرج أرض، الذي عنده بضاعة يخرج بضاعة، وهذا أيضا مجيه جدا. لو أن إنسان مثلا عليه زكاة، طبعا نحن لا نتكلم عن تفاصيل لأن هذا نبحثه كما تعلمون في كتب الأحكام، وقد سبق الكلام عليه في نيل الأوطار وأصله منتقى الأخبار، لكن نشير فقط لشرح هذه العبارة. فعروض التجارة مثلا التي هي البضائع في المحلات التجارية والأراضي والأقمشة والأطعمة التي يبيعها الناس ويحصلون بها التجارة، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليه الحول فإنه يخرج الزكاة، فهو يخرج القيمة، يخرج الأثمان من النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الورق النقدي. لكن ذهب أبو حنيفة ونصره ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلم إلى أنه يخرج أيضا من عروض التجارة، يخرج من جنسها. فإذا كان مثلا عنده بضاعة رز، مثلا تاجر في الأرز أو تاجر في الأطعمة، في السمن، في التمر، في الأرز، في الشعير، في أنواع الأطعمة، وقيمتها مثلا تبلغ زكاة، فإنه يخرج من الرز أيضا، وهذا وجيه. أو عنده أراضي، تاجر عقار، فيخرج أرض، مثلا يعطي الفقير أرض تعادل مثلا 2.5% من قيمة ما عنده، من قيمة رأس ماله، وهكذا. لكن إذا أخرج قيمة، وهذا هو المفتى به وهو المعمول به، أنه يخرج القيمة، ولا يخرج القيمة في الصحيح مثلا كما قلنا في قضايا السائمة وقيمة الأنعام، وكذلك في زكاة الفطر يخرج المنصوص عليه من بر وشعير وتمر وعقط ونحو ذلك. فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، سد الخلة وليس الخلة، لأن الخلة هنا بمعنى الصداقة، الخلة بمعنى المحبة، لكن الخلة بمعنى الثغرة، الخلة من الخلل، لكن الخلة بمعنى المحبة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما الخلة بمعنى الثغرة والشق في الباب أيضا، والخلل والتخلخل. فإن من أجاز إخراج القيمة إنما تلمح سد الخلة فقط، يعني أن الزكاة لها جانبان، جانب العبادة وجانب حق الفقير، وحق الفقير مقصود به سد خلة الفقير، يعني سد حاجته. فلها جانبان، لها جانبان، جانب سد حاجة الفقراء وسائر الأصناف الثمانية، وجانب آخر اللي هو العبادة، جانب العبادة اللي هو التقرب إلى الله عز وجل والطاعة له فيما أمر. فمن لحظ حق الفقير جعلها أمرا ماديا بحتا فأجاز إخراج القيمة. ولهذا قال الشيخ: وسد الخلة ليس هو كل المقصود بل بعضه، يعني ليس كله بل بعضه، يعني جزء، وإنما الجزء الثاني اللي هو التعبد. ولهذا قال: فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام. واجبات الشرع يعني المطلوبات الشرعية بالنظر إلى التعبد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بالنظر إلى التعبد القربة إلى الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تعبد محض، تعبد محض هو الذي يسميه الفقهاء تعبدي، الشيء التعبدي يعني الذي لا مدخل للعقل فيه. التعبد المحض هو الذي لا مدخل للعقل فيه، قال كرمي الجمار. رمي الجمار هذا جانب تعبدي محض، لا نعرف له أمرا معقولا إلا ما يحاول أن يفتش الفقهاء في أسرار التشريع، لكن الواقع أنه تعبد محض. نرمي جمرات سبعا لكل جمرة، مجرد تعبد على معنى أننا لا ندرك السر وذا الكل، وإنما نخضع. وهذا أدعى إلى إلى إلى الامتثال وإلى صدق التعبد. حينما تتقرب إلى الله بشيء لمجرد الطاعة والانقياد والانصياع وعقلك لا يدرك هذا، هو هي العبادة المحضة. العبادة المحضة وأنك فعلا تمتثل وأنت لا تدري، وأنت هذا هو العبادة المحضة. أما لو كان عقلك يدرك فهذا غالبا يتمشى مع الطبع، يتمشى مع الطبع كما سيأتي في القسم الثاني. مثلا حينما يقول الشارع لا يجوز غصب الأموال، معروف هذا، لأن الغصب ظلم وحقوق الناس محفوظة ومحترمة. أو حينما يقول الشارع مثلا لا يجوز خيانة الأمانة، هذا أيضا أمور مدركة بالعقل، مدركة بالعقل وتتمشى مع الفطرة السليمة ومع العقول السليمة. لكن العبادات المحضة الفجر ركعتين سر الدقيق في هذا. وإن كان العلماء كما قلنا حاولوا أن يذكروا أسرارا، لكنها ليست يعني بحيث تصل إلى إلى إلى إلى أن تكون هي عين الحكمة أو عين السر. قد يكون ذلك وقد يكون شيء أكبر من ذلك وأدق. فمن هنا عبادة محضة الصلاة، أن تكون وزعت خمسة أوقات وأن تكون اختيرت هذه الأوقات، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، أن عدد الركعات، هيئة القراءة، هيئة الركوع، هيئة السجود بما فيها من تسبيحات وما فيها من أذكار، هذه عبادات محضة. نعبد الله عز وجل خضوعا وانقيادا واستسلاما وتسليما. إذن هذه أدعى فعلا إلى أن فعلا يكون العبد فيها خاضع، بخلاف ما كان مدرك حكمته وما كان معروف سره. ولهذا قال تعبد المحض كرمي الجمار، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر أو لتظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل له معنى. تظهر عبودية العبد بفعل ما لا يعقل العبد، يعني ما لا يعقل له معنى. إذا أمرك الله بأمر وامتثلت وأنت لا تعرف الحكمة، هذه أدعى إلى فعل أن تكون خاضعا ومنقادا لمجرد الأمر، لأن ما يعقل معنى يساعد عليه الطبع ويدعو إليه. الشيء المعقول والذي تعرف حكمته يدعو إليه الطبع، تعمله وأنت تعرف السر، تعمله وأنت تعرف السر. كما مثلا لو قال لك تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، لو قال لك أبوك مثلا اذهب وأحضر الغرض الفلاني وأنت لا تدري ما هو أو ما تدري لماذا، فهذه طاعة محضة. لكن لو قال أحضر المبلغ الفلاني وأنت تعلم أنه سيعطيك منه، تعلم أنه سيعطيك، فيكون هذا أدعى، تذهب بسرعة لأن لك نصيبا فيه. فإذا هذا أدعى، فإذا كنت تعرف الحكمة الطبع يدعو إليه، لكن إذا كنت لا تعرف تكون طاعة محضة وامتثال محض، لأن ما يعقل معناه يساعد عليه الطبع ويدعو إليه. فلا يظهر خلوص العبودية به إذا كان يعني مدرك الحكمة ومعقول المعنى، ومعقول المعنى فلا يظهر خلوص العبودية به، لأن النفس منقادة له بحكم الطبع لا بمحض التعبد. والقسم الثاني عكس ذلك، يعني معقول المعنى معقولية ظاهرة، وهو ما لا يقصد منه التعبد، يعني أمر شرعي لكن ما قصد منه العبادة، أمر شرعي ما قصد منه العبادة، وإنما قصد به حفظ حقوق الناس، حفظ حقوق الناس واستقامة الدنيا بضبط الأنظمة ووضع النظم التي تحفظ حقوق الناس حتى لا يتعدى بعضهم على بعض. بل المقصود منه حظ محض، لعلها حظ بالضاء، لعلها بالضاء عندك ولا بالضاد؟ بالضاء ولا بالضاد؟ بالضاء أخت الطاء. ها؟ أنا عندي بالضاد، لكن اللي يبدو أنا بالضاء، اللي يبدو بالضاء هذا حظ محض، يعني يعني نصيب. سيأتي. نعم سيأتي. لا هي حظ، هي بالضاء أدق منها بالضاد. كقضاء دين الآدميين، طبعا قضاء دين الآدميين حكم شرعي، يجب على الإنسان شرعا أن يؤدي الدين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بقضاء الديون، وإذا تداينتم بدين فاكتبوه، لأجل المسمى فاكتبوه. فحفظ الديون وقضاؤها وكتابتها من أجل أن لا تضيع، هذه أوامر شرعية، وإذا ثبت الدين ولم يؤدي يسجن صاحبه، لكن هذه أمور دنيوية يعني مدرك الحكمة فيها، لأن حفظ حقوق الناس تأخذ من هذا وتعطي هذا لأن هذا حقه. كقضاء دين هذا ورد المغصوب، إنسان غصب شيء فيجبر على قضائه شرعا، يجبر على رده شرعا، أمر شرعي يأثم بإمساكه، والقاضي يلزم والشرطي يجبر كذلك في التنفيذ ونحو ذلك، والوالي يأمر ويتابع التنفيذ، وهي أوامر شرعية، أوامر شرعية لكنها معلومة الحكمة، وهي حفظ حقوق الناس فيما بينهم ورد المغصوب ونحو ذلك. وكذلك لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، لأنه ليس عبادة، لا تعتبر فيه النية ولا الفعل، يعني أنت مدين لفلان بمبلغ 10,000 ريال مثلا، جاء ابنك وقضى عنك الدين وأنت لا تدري يكفي، أو جاء صديقك قضى عنك الدين وأنت لا تعلم ولم تنوي، تبرأ الذمة، تبرأ الذمة، لأنه لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى فعل، لأنه ليس عبادة. الذي يحتاج إلى عبادة والذي يحتاج إلى نية هو العبادة، مثله كما في باب العبادات أو في النجاسات، إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلو كان على ثوبك نجاسة وكان معلقا فأطارته الريح وسقط في ماء فتطهر أو فطهر كفى، فلا يحتاج إلى نية لأنه ليس عبادة، بخلاف الوضوء لأنه حدث وعبادة فيحتاج إلى نية. كذلك رفع الجنابة حدث شرعي وعبادة يحتاج إلى نية. ومن أجل اختلف في الوضوء هل يحتاج أو لا يحتاج، فالذي لحظ ملحظ العبادة قال يحتاج إلى نية، والذي لحظ ملحظ التطهر ومجرد التطهر قال لا يحتاج إلى نية. فالنية هي التي تفرق بين العادات والعبادات، والعبادات هي التي تحتاج إلى نية، كما أن العادات بالنية تتحول إلى عبادات، العادة بالنية تتحول إلى عبادة. ولهذا البيع مثلا أمر عادي، عقود تجري بين الناس يترتب عليها في عقد البيع مثلا أن ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، هذا في البضاعة، وينتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، أمر عادي لا في لا ثواب ولا عقاب، أمر عادي عقد تترتب عليه آثاره وأحكامه، طبعا هو أمر شرعي، ولهذا في بيوع محرمة بيوع منهي عنها إلى آخره، هو أمر شرعي لكنه ليس عبادة، أمر شرعي لكنه ليس عبادة. الشرع قال إذا باع انتقل الملك من البائع إلى المشتري وانتقل الثمن من كذا وكذا وترتب عليه أثار وجاز له التصرف وجاز له كذا وترتبت عليه جميع الأحكام، لكن ليس عبادة. لكن إذا نوى الإنسان في معاملاته نفع المسلمين وإعفاف نفسه وتحرى الحلال ونحو ذلك وأعطى حق الله فيه، تحول إلى عبادة فصار يثاب. النفقة على الأهل أمر عادي مطلوب شرعا، طبعا أن تنفق على أولادك، ومطلوب أن تنفق على زوجتك، ومطلوب أن تنفق على والديك بحسب الشروط المعروفة والتدرجات المعروفة في كتب الأحكام، هذا أمر ليس فيه لا ثواب ولا عقاب، لكنه مجبور. لو أنك قصر ورفع المحتاج ممن تلزمك نفقته ورفع إلى القاضي، فإن القاضي يجبرك أن تدفع نسبة معينة أو مبلغ معين على حسب العرف والعادة والحاجة إلى آخره. لكن لو أنك نويت نية صالحة وابتغيت وجه الله فإنك تثاب ولو كان أمر واجب عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تضعه في امرأتك. فإذا عاد بالنية تحولت إلى عبادة، كما أنها بالعكس نسأل الله السلامة لو كان هناك عادة نويت نية سيئة تحولت إلى إثم. أنت سافرت سفرا مباحا، السفر المباح ما في شيء عادي، إذا كنت في أثناء السفر نويت صلة الرحم، نويت صلة الرحم أو نويت قصد بيت الله، أنت رايح إلى جدة لعمل تجاري أو زيارة عادية، ثم نويت أن تؤدي عمرة أو حجا لأنك في موسم الحج، تحول السفر إلى عبادة. لو أنك نويت أمرا محرما في سفرك، كنت ناوي سفر مباح وبعدين قلت لا، نويت أن تؤذي، أن تسرق، أن تقطع الطريق، أن تشرب خمر، أن تزني، تحول إلى محرم. فبالنية، مجرد النية، وإن لم تفعل نسأل الله السلامة، فبمجرد النية يتحول سفرك إلى أمر محرم ويخشى عليك العقوبة فيه. إذن الذي حول هو النية. ولهذا في الذي ليس تعبدا محضا مجرد حقوق وواجبات هذه لا تحتاج إلى نية. ولهذا قال الشيخ: وكذلك لا يعتبر فيه النية ولا الفعل، بل كيفما وصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع. ما معنى سقط خطاب الشرع؟ ما معنى سقط خطاب الشرع؟ يا شيخ، وسقط خطاب الشرع لم يبقى عليه حق. نعم، ما بقي عليه حق. ما معنى خطاب؟ صحيح، لكن ما معنى؟ لماذا عبر بخطاب الشرع؟ ايش خطاب الشرع؟ سقط خطاب الشرع ان الشرع امر حقي. ايه، امر باداء الحقوق. نعم. ولماذا سمي خطاب؟ كلامك كله صحيح وسليم. الشرع خاطب في هذا، خاطب في هذا. نعم، سقط خطاب الشرع يعني انه سقط الحق، لان الشرع خاطب المكلفين، خاطب المكلفين بان يؤدوا الحقوق الى اهلها، مثل قوله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هذا خطاب شرع. خطاب الشرع هذا ايضا مصطلح عند الاصوليين، يسمون الاحكام خطاب شرع. الاصوليون يسمون الحكم خطاب شرع، ولهذا حينما يعرفون الحكم الشرعي يقولون هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء او التخيير او الوضع، هو خطاب الله. فالاحكام الشرعية تسمى خطاب الله، لان الله خاطب المكلفين بما خاطبهم به، سواء كان خطابا يتعلق بالعبادات او خطابا يتعلق بالمعاملات او اي امر يتعلق بالاحكام يسمى خطاب الشرع. يسمى خطاب الشرع لان الله خاطب المكلفين بان يقوموا بهذه الامور الواجبات ويتركوا هذه المحرمات. ان الله مثلا يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فهذا خطاب، فيسمى خطاب الشرع. فسقط خطاب الشرع يعني ان الله خاطبك فاديت، فسقط عنك الخطاب يعني لانك اديت. فهذان قسمان لا تركيب فيهما. ما معنى لا تركيب فيهما؟ فهذان قسمان لا تركيب فيهما. مشايخ أسئلة سهلة خفيفة بس شغل. قسمان لا تركيب فيهما. ما يا شيخ أنت أي؟ أيوة. والذي فيه تركيب. أحسن. نعم. فهذان قسمان لا تركيب فيهما، يعني أن الأول تعبد محض والثاني حظ محض، يعني ليس فيه اشتراك. بينما الذي سيأتي القسم الثالث هو الذي فيه تركيب، يعني فيه جانبان، جانب تعبد وجانب حظ، جانب تعبد وجانب حظ، ففيه الأمران. بينما الأول تعبد محض والثاني حظ محض. وأما القسم الثالث فهو المركب، يعني هو الذي فيه التركيب، وهو أن يقصد منه الأمران جميعا، يعني فيه جانب عبادي وفيه جانب حظ مكلف، فيه جانب عبادي وجانب نصيب للمكلف، يعني معقول المعنى. امتحان المكلف اللي هو جانب العبادة، وحظ العبادة اللي حقوق الناس المتعلقة به، ففي جانب امتحان اللي هو العبادة وجانب الحظ اللي هو حقوق الناس. فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار الذي هو تعبد محض، وحظ رد الحقوق الذي هو حظ محض. فلا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد. يعني في هذا القسم الثالث صحيح أن فيه جانبين، جانب تعبد وجانب حظ، لكن يقول لا ينبغي أن ينسى جانب التعبد فهو أهم، ولعل الأدق اللي هو جانب التعبد هو الأهم، والزكاة من هذا القبيل. يعني فيها جانبان، جانب تعبد وجانب حظ. التعبد اللي هو الطاعة والانقياد والخضوع، والجانب الثاني جانب الحقوق لهؤلاء الذين تجب أن تصرف الزكاة فيه. ومن أجل هذا اختلف العلماء في مال الصبي والمجنون هل فيه زكاة. فالذين يغلبون جانب التعبد يقولون لا زكاة فيها، لأن الصبي والمجنون لا تجب عليهم العبادة. والذين يغلبون جانب الحظ، حظ الفقير، يقولون تجب، لأن المال هذا أمر متعلق بالمال، متعلق بالمال. فالذي يغلب جانب حق الفقير يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والذي يغلب جانب العبادة لا يوجبها، يقول لأن المجنون والصغير ليس محل للتكليف، ليس محلا للتكليف. والزكاة من هذا القبيل. فحظ الفقير مقصود، اللي هو جانب الحقوق، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة، وحق التعبد مقصود الشرعي في اتباع التفاصيل، تفاصيل الأحكام فيما يتعلق بتفاصيل أحكام الزكاة، فيما يتعلق بالمال ونوعه وتحري الطيب ونحو ذلك من التفاصيل. وبهذا الاعتبار صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج، قرينة للصلاة والحج، لأن الصلاة فيها الجانبان، وإن كان التعبد فيها أظهر، والحج فيه جانبان أيضا، جانب تعبدي وجانب حق واضح فيه الذي هو الجانب المالي، فهي عبادة مال، الحج عبادة مالية بدنية، لكن طبعا الصلاة عبادة بدنية لكن فيها بعض أمور، والحج أنها عبادة محضة، الصلاة عبادة محضة، الصلاة عبادة محضة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.